والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفي المجاز. صرح بنفي المجاز صرح بنفيه المحققون ولم يعفر عن أحد من الأئمة القول فيه، وإنما هذا التقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تحت القرون المفضلة. فتعذر به المعتزلة والجهمية من الإلحاد بالصفات. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا تابعون لهم بإحسان. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، ولم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قال: إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على نفي ذلك؟ ولا يهولنك إغباط المتأخرين عليه فإنهم قد غضبوا على ما هو شر منه، وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلانه، القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو المجلس الرابع في مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وهذه هي المسألة التاسعة التي تكلم عنها، وهو عنون لها بنفي المجاز. فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في مسائل علوم القرآن القول في الحقيقة والمجاز، وهذا التقسيم كما أشار إليه الشيخ هو حادث، وإنما نشأ مع نشأة علم الكلام الذي ابتليت به هذه الأمة، فقسموا الكلام إلى حقيقة وهو ما يراد منه ما دل عليه اللفظ، وقسموا ابتداء، وقسموه يعني إلى قسم آخر وهو المجاز، ويقصدون بالمجاز ما دل عليه اللفظ إيش؟ ليس على الوجه الأول وإنما بقرينة أخرى. فمثاله لما تقول: رأيت أسدا يخطب، فيقولون هنا إن أسدا مرادهم به الرجل، والدليل على ذلك أنك قلت إنه يخطب، والأسد الحيوان لا يخطب، واضح؟ فإذا أنت عبرت عن الإنسان الشجاع بأنه أسد لأنه يشبهه في صفة الشجاعة. هذا اصطلحوا عليه في هذا التقسيم، وقالوا أنك إذا قلت رأيت أسدا يعدو، فإنه يكون المقصود به الأسد الحيوان المعروف. هذا التقسيم أخذ جدلا بين العلماء رحمهم الله تعالى بين مجيز له ومانع. وعلى كل، المسألة لا إشكال فيها إذا نظرنا إلى ما يخص الكلام على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة أن هذا الكلام أو التقسيم موجود في اللغة أو غير موجود في اللغة، فأيضا لا خلاف في أنه غير موجود في كلام الجاهليين، ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الصحابة، ولا في كلام التابعين، بل حتى سنة 200 للهجرة، ثم في 100 نشأ الكلام في مسألة المجاز. فهو اصطلاح حادث، فهو اصطلاح حادث. هل نقبل هذا الاصطلاح الحادث ونقيده فنقول إن الحقيقة والمجاز أسلوب يستعمل في اللغة على اصطلاح المتأخرين ولكنه لا يستعمل في القرآن الكريم، أو لا نقول هذا هو مدار الكلام في المسألة؟ والذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا تلميذه ابن القيم وأيضا سار عليه كثير من المحققين من أهل العلم ومن آخرهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب إضواء البيان، بأنهم يقولون أنه لا يصح هذا التقسيم. تقول لهم طيب ماذا أقول عن قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، فإن الذي يسأل هو السكان وليست الجدران. جميل، فيقولون من الذي قال إن القرية لا تطلق إلا على الجدران؟ فالعرب تطلق على الجدران أطلال، لا تطلق عليها قرية، لا تطلق العرب لفظ القرية إلا على الساكن والمسكن، فإذا اجتمع الساكن والمسكن سميت قرية. فهمتم؟ وأنت لما تقول رأيت أسدا يخطب، فمن الذي خص لفظ الأسدية فقط بالحيوان المفترس؟ بل ما سمي هذا الحيوان المفترس وهو نوع من الذئاب بالأسدية إلا لشدة هجومه وتوغله، فهو إنما سمي على المعنى الذي اكتنفه. فإذا سميت رجلا بأنه أسد فهمنا أنه فتاك بعدوه، وعرفنا شجاعته من خلال هذا اللفظ الذي أطلقته عليه، كما عرفنا شجاعة ذلك الحيوان من خلال اللفظ الذي أطلقت عليه. فيكون لفظ أسد مشترك وليس خاصا بذلك الحيوان المفترس أصلا. المقصود، وأولئك يقولون لا، استقر هذا في الأذهان وأصبح حقيقة وإن كان في أصله مشتركا، ولهم الكلام في ذلك يطول ذكره في مسائل البلاغة. وعلى كل حال، الذي سار عليه شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ الأمين الشنقيطي هو أنه لا مجاز في القرآن بلا شك، لأن كلام الله عز وجل حقيقة، ولا يجوز لنا أن نقول إن الله عز وجل لم يرد هذا وإنما أراد هذا لمجرد استعمالنا اللفظ نحن، وإنما يرجع إلى استعمال الشارع، فما استعمله الشارع استعملناه على أنه حقيقة فيما أطلقه عليه الشارع بلا خلاف. ولذلك الشيخ ابتدأ هنا الكلام على مسألة المجاز، فلم يذكر مسألة الحقيقة لأنها هي الأصل وهو لا يقر غيرها، وإنما أراد أن ينفي ما يذكر مما هو قسيم لها وهو الكلام على المجاز. فقال رحمه الله صرح بنفيه المحققون، ويقصد بهم من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كابن حامد وابن وهب وأيضا داود بن علي الظاهري ومنذر بن سعيد البلوطي المالكي الأندلسي وأبو إسحاق الإسفرايني وغيره، ثم يأتي بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وكما ذكرت لكم في زماننا هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي تكلم عن مسألة الحقيقة والمجاز في المحاضرة التي ألقاها في الجامعة الإسلامية، دفع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي مطبوعة في كتيب مستقل مطبوعة ضمن مجموعة الشيخ. وتكلم أيضا رحمه الله بكلام طويل أيضا عن مسألة نفي المجاز في كتابه رحلة الحج، في كتابه رحلة الحج. وقال رحمه الله هنا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، يقصد الأئمة الأربعة، فلم يقل به الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، وهذا يعني فيه كفاية أننا نقول بما قال به الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه إنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. وذكرت لكم أنا أن البلاغيون أيضا يذكرون أن ما كان حقيقة مثلا قبل 100 سنة يجوز أن يكون مجازا في زماننا هذا والعكس، واضح؟ ولذلك عندهم نقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز ونقل الكلام من المجاز إلى الحقيقة، ولذلك يقولون إن هذا الشيء كان يطلق عليه مجازا ثم أصبح علما عليه فتحول إلى حقيقة وأصبح يعبر عنه لغيره بالمجاز، ويذكرون لذلك أمثلة كثيرة. فأنا أقول من جهتين: الجهة الأولى أن ننزه كلام الله عز وجل عن مثل هذا المصطلح الحادث، ويكفينا أن نقول بما قال به المتقدمون والذين نزل القرآن في عصرهم كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا الذين ينقل كلامهم من الجاهليين الذين نزل هذا القرآن وهم أحياء أو قريبا من حياتهم. هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية أن الكلام أصلا على المجاز ليس مستقرا حتى عند الذين يقولون به، ولذلك هم يختلفون فيه اختلافا كثيرا، فاختلافهم فيه يجعلنا نقول إنه على أقل الأحوال لا يقع في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشارع إذا أطلق لفظا فإنما يريد به حقيقته، فإنما يريد به حقيقته. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني مسألة أخرى، وهي وإن كانت ليست هي الأصل في مسألة نفي المجاز، لكنها أيضا يعني كما نقول مما يعزز القول بنفي المجاز، وهي أن الذين قالوا بالمجاز وشهروه وإن صح التعبير جعلوه حمارا يركبونه إلى نفي الصفات هم المعتزلة، هم المعتزلة والجهمية، فأنكروا كثيرا من الأمور الغيبية ومن أعظمها مسألة الأسماء والصفات الحسنى لله عز وجل، وعبروا عنها بأنها مجاز. ولذلك يقولون مثلا غضب الله مجاز، ماذا يراد به؟ قالوا يراد به الانتقام، واضح؟ رحمة الله يراد بها يراد بها الإنعام، لأن الرحمة رقة في القلب إلى آخر ذلك، وهكذا. فيأتون إلى جميع الأسماء والصفات الحسنى ويؤولونها. تجاوز ذلك يعني المعتزلة قد يكونون وقفوا عند أسماء الصفات، لكن الجهمية تجاوز ذلك إلى أمور كثيرة من أمور الغيب كمسائل العذاب، مثلا عذاب العبد في القبر وبعض مسائل الآخرة، فأنكروها بناء على ماذا؟ بناء على مسألة العقل، بناء على مسألة العقل، وأن العقل يعارض هذه الأشياء. وللأسف أنه أيضا يعني بعض مسائل الجهمية هذه نزعت أيضا إلى الأشاعرة، فالأشاعرة عندهم إشكال غير مسألة تأويل الصفات غير السبع التي يثبتون، أنهم أيضا ينكرون بعض مسائل الغيب ويؤولونها على غير وجهها. والشيخ يقول يعني أدى بهم هذا إلى الإلحاد في صفات الله عز وجل بحكم أنهم يقولون أن هذا لا يجوز عقلا، وذكرنا لكم بالأمس أن هذا الاعتبار غير صحيح، وهذه المقدمة التي جعلوها غير صحيحة، لأن القول في الله عز وجل ينبني على القول في ذاته، وهذا شيء مجمع عليه عند الجميع على أن ذات الله عز وجل غير مكيفة، فما دمتم متفقين على أن ذات الله غير مكيفة فكيف تكيفون الصفات؟ فكيف تكيفون الصفات؟ وهذا رد على الجميع، رد على الذين يقولون إن الصفات لا كصفات المخلوقين، ورد على الذين ينكرون الصفات لأنهم يقولون لو قلنا بها لقلنا أنها تشبه صفات المخلوقين. فالمعطل أو الذي يعني يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته لا يعطل حتى يشبه، لا يعطل حتى يشبه، فهو يشبه أولا ثم يعطل. فإذا نقضنا هذه المسألة أصلا من أصلها، وأن القول في الذات كالقول في الصفات، وأن الله عز وجل أخبر عن نفسه وخبره عن نفسه وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدق لا يحتمل التأويل ولا يدخل في ذلك المجاز، زال عنا الإشكال وأصبحنا نثبت لله عز وجل سمعا وبصرا ونزولا ومجيئا وغضبا ورحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنها في حقه كمال مطلق وأنها في حقه كمال مطلق. ثم ذكر أيضا نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل لم يتكلم بهذا المصطلح، يعني ليس هذا المصطلح مصطلح الحقيقة والمجاز، ليس موجودا في القرآن كمصطلح، بخلاف مثلا التأويل، فذكرنا لكم بالأمس أنه ورد في القرآن، ورد أيضا في السنة، وأيضا لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به، ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. ثم ذكر عن أن أهل اللغة الذين يعني يقولون بهذا القول يقولون يعني أول ما ابتدأت لفظة كلمة مجاز، يعني مثل أبي عبيدة معمر بن مثنى رحمه الله متوفى سنة 210 للهجرة، يقول مجاز القرآن، له كتاب اسمه مجاز القرآن، ولا يقصد هذا المصطلح الذي اصطلحوا عليه، وإنما يقصد به أن هذا مما يجوز في اللغة، أن هذا مما يجوز في اللغة، فيجوز في اللغة أن تطلق كذا، ويجوز أن تطلق كذا، وهذا كثير، وهو في كتب أن صح التعبير خلونا نقول غريب القرآن كثير جدا، كثير جدا. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله نقل كثيرا من كتاب مجاز القرآن في صحيحه، وكذلك أيضا استعمل هذا اللفظ الإمام الشافعي وإمام الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وكلهم على هذا المصطلح الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أنهم يريدون بالمجاز ما يجوز لغة، وهذا هو الذي يفهم أصلا من لفظ من اللفظة نفسها. قال لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما طبعا قال أن هؤلاء الأئمة مثل ما ذكرت لكم أبو عبيدة الطبري والشافعي رحمه الله تعالى لم يريدوا هذا المصطلح الذي اصطلح عليه الناس بعد ذلك. ثم ذكر علة أيضا أخرى لمسألة القول بالمجاز، وهي أنهم يقولون إن المجاز يصح نفيه ويصح إثباته، وهذه قاعدة عندهم واضح، أن المجاز يعني يقولون الحقيقة جميل ما لا يجوز نفيه، والمجاز ما يجوز نفيه ويجوز إثباته، فيقول كيف يقال إن في القرآن أو نحمل كلام الله عز وجل على أنه يجوز نفيه ويجوز إثباته، هذا ما يقول به عقل، هذا ما يقول به عاقل. ولذلك كما ذكرت لكم نجد أن المنصفين من أهل السنة والجماعة حتى لو قالوا بمصطلح الحقيقة والمجاز فإنهم يقولون أن المجاز الذي في القرآن إيش حقيقة لا يجوز نفيه، حقيقة لا يجوز نفيه. ولذلك قلت لكم قبل قليل أنهم يعني من حيث المصطلح حتى القائلين بالمجاز اضطربوا اضطرابا شديدا، أنه ما كان حقيقة في مثلا خلونا نقول في القرن الثاني الهجري، ثم اشتهر استعماله في مجازه أكثر من استعماله في حقيقته، قالوا أصبح حقيقة في المعنى الثاني ومجازا في المعنى الأول، فإن صح التعبير نقول أصبح المصطلح ليس ثابتا وإنما يتقلب على حسب كثرة الاستعمال وشهرته، على حسب كثرة الاستعمال وشهرته، وهذا ما يمكن أيضا أن يقال في كلام الله عز وجل. ولذلك الشيخ يعني كأنه جزم بهذا وقال وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك. ثم يعني قال ابن قاسم رحمه الله ولا يهمنك إطباق المتأخرين عليه، لأنه يعني يأتي فترات من الزمان قل أن تجد فيها من ينكر المجاز كما ذكرت لكم. ولذلك يعني كما نقول من صح التعبير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني لما قال بهذا القول قال بنفي المجاز يعني أكثر الناس من الكلام عليه، فألقى تلك المحاضرة التي ذكرتها لكم وهي مطبوعة في كتاب اسمه اسمه ايش نعم دفع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، لا وذكره في رحلة الحج فنوقش فيه فذكر هذه الرسالة المختصرة. يقول فإنهم أطبقوا على ما هو شر من ذلك، وذكر يعني أنهم مثل مسألة التوسل واستباحة بعض المحرمات والطواف بالقبور، فيعني اشتهرت أيضا هذه في زمان من الأزمان، ولا يعني اشتهارها في زمان من الأزمان على أنها أصبحت حلالا، فالحرام يبقى حراما، وما يجوز أن ننسبه لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بكثرة القائلين به ولا قلة القائلين به. ثم ذكر رحمه الله أن ابن القيم ذكر 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وذلك في كتابه المسمى صواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، فقد عقد فصلا وسمى فصلا في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز، وجعل يفنده في هذه 50 وجها التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله من أوسع من تكلم عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في مسألة الحقيقة والمجاز أيضا رد فيها على الذين قالوا به. ثم قال رحمه الله: وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا، يعني عن القول بالمجاز. على كل يعني أنا بس حتى تتضح لكم الصورة، أنا لا أقول بالمجاز وأقول بنفيه، لكن أيضا يعني أقول إن الذين قالوا به من علماء أهل السنة والجماعة وأثبتوا الأسماء والصفات لا يلزمهم التأويل الذي أولته الجهمية والمعتزلة، فأيضا نحن لا نخطئ على إخواننا الذين يعني إن صح التعبير صحت نيتهم، واختلفنا معهم في قضية هل نقول بهذا المصطلح الحادث أو لا نقول به. فإذا قالوا به نقول لا إشكال عليكم، لكن من المهم جدا أن تفهموا تبعة هذا الكلام، وأن هذا الذي تقولونه لا ينطبق على كلام الله عز وجل كما ذكرت لكم للأمور الثلاثة المذكورة. أولا أنه مصطلح حادث، فلا يجوز أن نحاكم كلام الصحابي رضي الله تعالى عنه كلام التابعي لمصطلح حدث بعده، فكيف نحاكم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لمصطلح نحن أنشأناه بعد ذلك؟ واضح لا يجوز أن يحاكم النص الشرعي إلا إلى المصطلح الشرعي ليس إلى المصطلح العرفي الذي نحن نتفق عليه. هذا أولا. ثانيا أن الكلام في مسألة أنه يجوز نفيه وإثباته لا تليق أن نقولها في كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل إذا تكلم بشيء فإنما يريد ما يتكلم به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء فإنما يريد ما تكلم به، لأنه مشرع، ولا يجوز لنا أن نتحكم في لفظ المشرع ونقول لا هو يريد كذا وهو يريد كذا. واضح؟ فإن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، والتحكم في النص الشرعي بما لم يرد عليه دليل. المسألة الثالثة أن نقول إن الكلام في هذه المسألة صح التعبير ليس له نتيجة عملية فيما يخص القرآن والسنة إذا قررنا تلك النقطتين السابقتين. وأما في اللغة فافعلوا ما شئت، يعني في أشعار الجاهليين أو أشعار المولدين أو غير ذلك هذا لا إشكال في أنهم يقولون هو يريد الحقيقة ولا يريد المجاز، وبعد ذلك يقولون القرينة هي كذا أو القرينة هي كذا، فهذا لا إشكال فيه، الأمر فيه واسع، ومعروف أن الناس يعني يتجوزون في الكلام ويسترسلون فيه أشياء أخرى. بقي نقطة أذكرها لكم، هو على أن يعني اختلافهم أيضا في أن الكناية هل هي من المجاز أو ليست من المجاز. أيوة، فكثير من أهل العلم يرون أن الكناية هي باب من أبواب البلاغة وليست داخلة تحت الحقيقة والمجاز. واضح؟ إيه؟ ولذلك الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم الغائط، مع أن الغائط في اللغة المكان المنخفض وليس هو قضاء الحاجة الذي نفعله، لكن الله عز وجل يكني. واضح؟ ولذلك قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهذا شأن النص الشرعي. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ما يستقبح من الأقوال، وإنما يكني عنه بما يدل عليه وهذا لا شك أنه بلاغة. لكن هل يعني هناك أحد من أهل العلم المتقدمين قبل القول بالحقيقة والمجاز يقول إن هذه الكناية هي من المجاز؟ هذا كما ذكرت لكم هو في محل خلاف حتى عندهم، عند الذين يقولون بالحقيقة والمجاز، هل الكناية من المجاز أو ليست من المجاز، والمحققين منهم يرون أنها ليست من المجلس. وباب البلاغة باب واسع، يعني لو أردنا أن ندخل فيها وندخل في بعض مسائل المتعلقة بهذه المصطلحات سيطول بنا، لكن حسبنا أن نشير إليه، ولعله إن شاء الله فيما يستقبل من الزمان إن شاء الله تأخذون متنا في البلاغة يفتح لكم الأفاق في مثل هذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المعجزة خالق للعالم، بالتحدي سالما للمعارضة، والقرآن معجز أبدا. أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحدي هي المسألة العاشرة، ويعني نكاد نكون هنا بدأنا بالنصف الثاني من الكتاب، لأن الكتاب 18 مسألة، نحن تقريبا الآن انتهينا من 9 وبدأنا بالـ9 الأخرى. طيب أبشر. الإعجاز، ما أدراكم ما الإعجاز؟ ما المقصود بإعجاز القرآن؟ المقصود به هو إثبات القرآن عجز الخلائق على أن يأتوا بما تحداهم الله عز وجل به. المقصود به هو إثبات الخلق إثبات القرآن عجز الخلائق عن أن يأتوا بمثل ما تحداهم به. والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة هي اسم مفعول يعني معجز، وأضيفت إليه التاء كمثل ما تضاف إلى علامة ونسابة، فالمراد بها المبالغة. وذلك ينبني على مسألتين، سنتكلم عن التحدي ثم نتكلم عن الإعجاز، يعني سأبدأ بما المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثم أرجع إلى المسألة الأولى. الآن نحن عندنا مسألتان، مسألة الأولى هي التحدي. الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عربيا فصيحا مفصلا تدركه العرب وتعرفه، هو نوع من كلامها ويشتمل على أساليبها غير خارج عن المعهود من نظام جميع كلامها، ومع ذلك يجدون أنه قولا مختلفا عما يقولونه. فإذا نظروا في الشعر فإذا هو ليس بالشعر، ولا هو على أوزانها ولا بمثل طريقها، وإن نظروا إلى النثر والخطب والكلام الذي يرسلونه وهو 7 أنواع كما عدها العلماء رحمهم الله تعالى، وجدوا أن القرآن ليس داخلا في شيء منها. فما هو إذن؟ ما دام أنه ليس بشعر كشعرهم وليس كخطبهم وليس كسجعهم وليس كرسائلهم وليس كمرسلهم وليس كمنثورهم وليس ككلامهم السوقي العادي المبتذل، فإذا ما هو؟ وهو غير خارج عن كلامهم، لا من جهة حروفه ولا من جهة تراكيبه ولا من جهة أساليبه. ففعلا أمر القرآن محير وعجيب، ولذلك كان المشركون لا يتمالكون أنفسهم في أن يستمعوا إلى القرآن مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحذيرهم للناس، إلا أنهم كانوا يسترقون السمع ليسمعوا منه شيئا من هذا القرآن، فيجدون في القرآن سحرا يجذبهم ويجرهم، ولا يدرون ما هو هذا السحر. تأتي أول آية من آيات التحدي، وهي الواردة في سورة الطور في قوله سبحانه وتعالى: فليأتوا بحديث مثله. ثم تأتي بعدها آية أخرى أيضا فيها التحدي، وهي أيضا مكية: ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهي التي في سورة الإسراء. ثم تأتي بعدها آية أخرى وهي التي في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تأتي آية سورة يونس وهي أيضا مكية: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. ثم بعد ذلك يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتنزل سورة البقرة، وتأتي أيضا ها ماذا أتى في سورة البقرة؟ أنا مشايخ ها؟ إيش الآية التي في سورة البقرة؟ لا لا 10 آيات في هود فقط. وإن كنتم في ريب أيوة جزاك الله خير. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. إذن الآن آيات التحدي عندنا كم آية؟ 5 4 في مكة وواحدة في المدينة، فهذه تسمى عند العلماء آيات التحدي، تعظيم شأن القرآن وإجلاله وبيان منزلته، هذه كثيرة في القرآن، لكن نحن نقول التي فيها تحدي للمشركين إنه هاتوا مثله، واضح؟ إذا نظرنا إلى هذه الآيات 5 سنجد أن فيها التحدي بمثل القرآن، هذه درجة، وأن فيها التحدي بعشر سور، وأن فيها التحدي بسورة. فإذا الآن مراتب التحدي عندنا كم؟ 3 مراتب التحدي 3. وما معنى التحدي؟ التحدي هو طلب المعارضة، أنا أقول أنا أتحداك أن تفعل كذا، يعني أطلب منك أن تفعل كذا، واضح؟ أقول أتحداك تأتيني بالكتاب، يعني أعطني الكتاب، لكن مع نوع من إيش؟ ها؟ إيه مع نوع من المشاحة وإيش؟ والإلزام، فكأني أقول إن لم تأتني بالكتاب فأنت عاجز. ففهمتم إيش معنى التحدي؟ ولذلك التحدي كان موجود بين الشعراء حتى في الجاهلية، فكان الشاعر يقول القصيدة فيأتي الآخر فيعارضه بقصيدة مثلها أو أجود منها أحيانا، ويبدأ يحكم الناس بينهم، فطلب المعارضة يسمى التحدي، مأخوذ من الحدو وهو الإنشاد للإبل حتى تسرع في المسير، لأن فيه طلب أنك تفعل ولكن مع إيش؟ ها مع الحفز، لأن يقول إن لم تأتي به فأنت عاجز، فكأني أسقطتك، فهو طلب الفعل ولكن بنوع من إيش؟ بنوع من الممارات والمسابقة والمنافسة التي يظهر فيها أحد الفريقين خاسرا. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة، ومع ذلك ينزل عليه مثل هذه الآية، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ويجزم بأنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا شك إن هذا آية عجيبة، لا شك إن هذا آية عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة الآن، هو وأصحابه، بل حوصروا في الشعر ومنع عنهم الطعام ومنعوا من المزاوجة ومنعوا، ومع ذلك ينزل عليه مثل هذا التحدي. هذا في تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، وفي تعظيم لشأن القرآن، وهذا يا إخوة مأخذ مهم جدا أن ننتبه له، مهما كنا ضعفاء لا نتخاذل عن ديننا، بل نشعر بالقوة في ديننا، وهذا هو الذي يرتقي بنا في السلم النصر والثبات بإذن الله عز وجل، وليس طأطأة الرؤوس ودفن رؤوسنا في التراب وإنكارنا ما نص عليه الكتاب وما نص عليه السنة بمخرج لنا من الذل الذي نحن فيه، بل هو يزيد، وإنما رفعة الشأن وأخذ هذا الكتاب بقوة هي التي تعززنا، وهذا أعظم درس نستفيده من آيات التحدي. ثم ينزل عليه، هم يقولون مفترى أليس كذلك، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقالوا قول شاعر، وقالوا قول ساحر، وقالوا قول كاهن، كل هذه الأوصاف هم يعرفون أنها لا تنطبق على القرآن. ولذلك لما تحداهم ما راحوا لواحد شاعر وقالوا له أعطنا قصيدتك فإنها مثل القرآن، ما يستطيعون، يعرفون الفرق بين الشعر وبين القرآن. لكن يبقى هنا وجه، لماذا قالوا أن القرآن شعر؟ من جهة أنه يحرك الوجدان، لأن الشعر يعنى بمخاطبة الوجدان وليس بمخاطبة العقل. ولذلك تسمع القصيدة فربما أحيانا تبكي، مع أن القصيدة الشاعر كذاب، مو هو المصاب أصلا، فهمتم؟ لكن قوة ما يقول وقوة ما يذكر من معاني يحرك فيك المشاعر. فهم لما رأوا أن القرآن يؤثر في مشاعرهم قالوا شعر، وهو القرآن ليس كالشعر أبدا، ففي فارق كبير. والله عز وجل ذكر هذا في آخر سورة الشعراء، لأن الشعر كما يقولون هم أصدقه أكذبه، يعني كلما بالغ وإن صح التعبير نقول نفخ في الألفاظ كل ما صار أجود عندهم. والقرآن مبني على حقائق يقينية، ليس مبني على مبالغات، واضح؟ ولذلك القرآن يحرك المشاعر وهو حقائق، وهذا أمر غريب. لأنك الآن لو تذهب تقرأ في اللوائح، أي لائحة، لائحة مرور، لائحة أي لائحة من اللوائح، تجد إنها جافة. القرآن تقرأ فيه أحكام جميل، ومع ذلك تجد أن فيها لذة، واضح؟ مع أنها أحكام تخاطب العقل إلا أنها تؤثر أيضا في الوجدان. وهذا شأن القرآن، هذه خاصية لا توجد في أي كلام غير القرآن، إنه يجمع بين امتاع العقل، بين إقناع العقل وامتاع العاطفة. من خصائص القرآن إنه يجمع بين أمرين متناقضين. أنت الآن لو أردت تخاطب إنسان بكلام عقلي ما تستطيع أنك أنصح التعبير مثلا نقول إحنا تراعي مشاعره أو تدغدغ مشاعره كما يقولون، وإذا تريد تدغدغ مشاعره ستضعف الحقائق والأمور العقلية، فأنت ما تستطيع توازن بينهما. ممكن تخلط، لكن في الغالب لابد يغلب أحدهما على الآخر. ولذلك غالب خطاب المرأة عاطفي وغالب خطاب الرجل عقلي. والله عز وجل هو الذي جعل هذا في الناس، وجعل الرجل مكمل للمرأة والمرأة مكملة للرجل. لا يمكن أن تستقل المرأة عن الرجل ولا الرجل عن المرأة، هذا يصلح لشيء وهذا يصلح لشيء. لكن الله عز وجل جمع، نرجع إلى موضوعنا، الله عز وجل جمع هذين الأمرين في القرآن سواء. طيب ليش قالوا السحر؟ لأن السحر يؤثر بسبب خفي غير معروف، فهم رأوا أن هذا القرآن يسحرهم ويؤثر فيهم ولا يعرفون لماذا أثر فيهم، فشبهوه بالسحر من هذه الجهة. طيب هؤلاء السحرة موجودين، هل في كلامهم ولا في فعلهم شيء مثل القرآن؟ لا، ولا مقارنة، فهمتم؟ طيب ليش قالوا كهانة؟ لأن الكهانة فيها علم غيب، أليس كذلك؟ والقرآن فيه مخيبات كثيرة، سواء فيما يخص أمور الآخرة أو فيما يتحدث عن الله عز وجل أو فيما يتحدث عن الأمم السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم هذه الأخبار وهذه الأشياء وكأنه حاضر لها، كما قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم هذه الأخبار التي يحييها الله عز وجل له كأنه شاهد له، وهذا هم لا يعرفونه إلا بطريق الكهان الذين يدعون أنهم يعرفون هذه الغيوب عن طريق الشياطين. نسأل الله لنا ولكم أن يكفينا شرها. طيب ليش قالوا أساطير الأولين؟ لأن في قصص، واضح؟ لماذا قالوا حديث مفترى؟ لأنهم لا يعرفونه عن آبائهم وأجدادهم، وجاءهم بشيء جديد، هم يقولون أنت افتريته، يعني أنت اختلقته. طيب لماذا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ لأنهم يرون أن القرآن هو كلامهم، ما في شيء جديد، يعني ليس فيه كلام ما يعرفونه، يقولون هذه طلاسم، أنت جئتنا بشيء ما نعرفه، كلامهم فيه قسم والقرآن فيه قسم، كلامهم فيه قصة والقرآن فيه قصة، كلامهم فيه مبتدأ وخبر وهم هنا فيه مبتدأ وخبر، ما في شيء. فالقرآن مثل كلامهم، عربي فصيح، لكنهم يجدون أنفسهم أنهم ما يستطيعونه. فإذا في شيء زائد، في شيء زائد على ما يستطيعونه، واضح؟ هذا هو الزائد، هذا هو الإعجاز الذي سنتحدث عنه. إذن الآن الله عز وجل تحداهم وأخبر بالنتيجة من أول مرة تحداهم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحديث مثله، وهم الآن يريدون إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم آيته وحجته هي هذا القرآن. فهم إذا أبطلوا القرآن أبطلوا ما يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه انتصار له. طيب لماذا تركوا؟ هم أهل اللسان، العرب معروفين، يعني ليسوا أهل صناعة ولا أهل زراعة، وإنما هم أهل لسان، يجلس الشاعر منهم سنة كاملة حتى من قصيدة واحدة، ويأتي ويقولها في الموسم، يعقدون المواسم كعكاظ وذي المجنة ومجاز وأيضا في ميناء وعرفات وغيرها، ويجلسون يقولون القصائد ويعلقون القصائد التي يرون أنها رائعة وفريدة في الكعبة حولا كاملا. هم ناس صنعتهم الكلام، صنعتهم هي الكلام، والله عز وجل يتحداهم بأن يأتوا بكلام. لاحظتم قوة التحدي كيف؟ يعني لا أظن أن هناك تحدي يعني في الدنيا يقع مثل هذا التحدي. أمر هو من كلامهم ما يخرج عنه، وفي النهاية هم أهل يعني الفخر فيه بين الأمم كلها، يعني مجال تنافسهم هو الكلام، ومع ذلك ما يستطيعون. والنبي الذي يأتيهم بهذا الكلام ضعيف عاجز، ما يستطيع ينصر نفسه ولا ينصر أتباعه، ويأتي التحدي ويقول لهم، ما يقول لهم التحدي بس، يقول لهم التحدي ويقول لهم النتيجة. وهذا هو الذي جعلهم يذهبون إلى الحرب ويتركون الكلام. الكلام أسهل عليهم، هو صنعتهم، ذهبوا إلى شيء آخر وهو الحرب ليقولوا عجزنا، ما نستطيع أن نقول لك شيء، ما نستطيع أن نبطل رسالتك إلا بأن نحاربك. فجعل الله عز وجل حربهم له إيش؟ إشهارا له صلى الله عليه وسلم، وإعلاما فتعرفه الأمم كلها بسبب حروبهم له، ويصل إليهم هذا القرآن. ولذلك كما ذكرت لكم بالأمس، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي أوائل عهد عثمان يصل الإسلام إلى حدود الصين وإلى بداية بلاد روسيا، ويتجاوز بلاد تونس من جهة الغرب. أشك أن هذه يعني أمة عظيمة، وعظمتها هي في هذا الكتاب. فإذا نرجع إلى مسألة التحدي، الآن التحدي أصبح عندنا ثلاث مراحل: تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة، ثم أعاد هذا التحدي في المدينة. هل هذا واضح؟ هل هذا مفهوم؟ هذا الكلام حكى ابن كثير الإجماع عليه عند كلامه عن آية سورة البقرة في بعض الطبعات الموجودة، واضح؟ يأتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا هو ليس جديد في المسألة، بل هو أيضا هذا الكلام موجود قبله، بل هو موجود في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، فيقول إن مراتب التحدي أربع وليس ثلاث. كيف؟ يقول إن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بالقرآن، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور، وتحداهم بأن يأتوا بالسورة، وتحداهم بأن يأتوا بحديث مثله اللي في سورة الطور. فالحديث هنا كل ما يطلق عليه القرآن، ولو آية واحدة أو آيتين، فكل ما يميز كلام الله عز وجل عن كلام الناس يقول يقع به الإعجاز وهو متحدى. ولذلك ما نجد أن أحدا من العرب جاء وقال والله نعم أنا أتيت بآية أو بآيتين. وعلى هذا الكلام صار ابن حزم رحمه الله وغيرهم أيضا من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص عليها، والباقلاني أيضا ذكر هذه المسألة وإن لم يرجحها، فهذا دليل على أنها موجودة قبله. والباقلاني كما تعرفون متوفى سنة 403 للهجرة. ف فعلى كل هذه المرحلة الرابعة يعني لم يقل بها كل العلماء، فالإجماع الآن على هذه الثلاث، وهذه الرابعة تعتبر زيادة، وهي ويرجع إلى الخلاف في فليأتوا بحديث مثله. هل الحديث يقصد به يعني كل ما يطلق عليه القرآن، أو يقصد به كل القرآن؟ إذا قلنا يقصد به كل القرآن فتكون آية الطور وآية الإسراء في باب واحد. هل هذا واضح؟ حتى لو شوش عليكم. طيب ها بلاش إحراج الشيخ. طبعا أنا أرى أنها أربع، أنا أرى أنها أربع مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هذا الجزء الثاني اللي هو التحدي. الآن التحدي ما نتيجته؟ هذه النقطة المهمة التي وصلنا الآن بالكلام الأول. ما نتيجة التحدي؟ أنهم فعلوا أو عجزوا؟ عجزوا. فإذا أول وجه من وجوه إعجاز القرآن أنه تحداهم فلم يأتوا بما جاءهم به. واضح؟ عجزهم عن الإتيان بما تحداهم به، هذا هو أول وجه من وجوه إعجاز القرآن. تمام؟ طيب كيف كان القرآن معجز أو معجزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا فقال: إنه ما من نبي قد بعثه الله إلا وأعطاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل نبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الله عز وجل آية تدل القوم جميل على أن هذا مرسل من عند الله وأنه ليس كذاب، صح؟ جميل. طيب موسى عليه الصلاة والسلام ما هي آياته؟ العصا واليد البيضاء، بل 9 آيات كما نص الله عز وجل عليها، وإن اختلف العلماء في ما هي هذه 9 آيات، لكن أعظم آيتين أعطيها موسى العصا واليد البيضاء. طيب ما هي آية عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أنه يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمى والأبرص، صح؟ فهذه آيته. طيب هل آية موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام هي الشريعة التي جاء بها أو شيء آخر؟ شيء آخر. فموسى عليه الصلاة والسلام كتابه التوراة، وعيسى كتابه الإنجيل، وآيته تختلف. واضح؟ من المهم جدا هنا، وهذه مسألة يعني أتمنى أن تنتبهوا لها لأنه ربما تثار بين الحين والآخر في الإعلام مثل أنور إبراهيم وغيره، هؤلاء الشذاذ يثيرون أحيانا بعض هذه المسائل. لا يلزم، نحن الآن عندنا يقين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي له آية، هل يلزم أن نعرف آية كل نبي؟ ما يلزم. من أخبرنا الله عز وجل باسمه من الأنبياء عرفنا، ومن لم يخبرنا باسمه لا نعرفه، لكن نؤمن أن الله عز وجل بعث لكل أمة رسولا، منهم من قص ومنهم من لم يقصص، منهم من قصوا علينا في القرآن ومنهم من لم يقصصوا عليه، أليس كذلك؟ هل يضر إيماننا ببقية الأنبياء غير 25 مذكورين في القرآن؟ نؤمن بهم جملة، كذلك أيضا آياتهم. الله عز وجل أخبرنا ما هي آيات موسى، وأخبرنا ما هي آيات عيسى، وأخبرنا ما هي آيات صالح، صح؟ هل يلزم أن يكون كل 25 نبي هؤلاء المذكورين نعلم ما هي معجزاتهم؟ لا، الله عز وجل أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي له آية، صح؟ وأن كل نبي أرسل إلى قومه بلسان قومه، غير محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للناس كافة، فهذا نؤمن به جملة. فلا يلزم، ما يلزمنا البحث ما هي آية مثلا هود عليه الصلاة والسلام، أو ما هي آية شعيب، فهمتم؟ وإن علمنا ما هي الدعوة التي دعا بها شعيب، وعلمنا ما هي الدعوة التي دعا بها هود، وعلمنا ما هي الآية التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام وهي الناقة، لكن ما هو الكتاب الذي جاء به صالح؟ ما يلزم، فهمتم؟ فأنا أقول ترى هذه القضية مهمة جدا، نقف حيث وقف النص. ما أخبرنا الله عز وجل به آمنا به، وشهدنا به يوم القيامة على رؤوس الملأ، ليس فقط في الدنيا نؤمن به، نؤمن به في الدنيا وفي الآخرة، وما لم يخبرنا فنصدق به بخبر الصادق، فنصدق به بخبر الصادق كما أخبر. فالإيمان عندنا في هذه الأشياء الغيبية اللي ما نعرفها وما حضرناها يكون إيمان جملة ويكون إيمان تفصيل، إيمان تفصيل فيما فصل الله لنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان جملة فيما لم يفصل لنا. فما يأتيني واحد مثلا من جنوب أفريقيا ويقول أعطني دليلا على أن الله قد بعث لنا نبيا، نقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فإن كان لكم أمم سابقة موجودة في هذه الأرض فقد خلا فيها نذير، من هم؟ الله أعلم، لا يلزم أن نعرف بأي لسان كانوا، الله أعلم، لكن كانوا بلسان القوم الذين بعثوا فيه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فمسألة الكلام في المعجزات مسألة يعني يدخل فيها مسألة الإيمان بالغيب، ولذلك قلت لكم أن الأشاعرة عندهم خلل في مسألة الإيمان بالمعجزات، وعندهم بسبب أن عندهم خلل في مسألة الإيمان بالغيبيات عموما. وقد فصل ذلك الشيخ صفر الحواري شفاه الله عز وجل وعافاه لما كان طالبا في الجامعة الإسلامية برسالة له اسمها مذهب الأشاعرة، وهي طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية إن لم تكن الذاكرة في عدد 65، سنوات قديمة جدا يعني في 1400 أو ربما 2 أو 3 للهجرة، ثم طبعت الآن في الكتاب موجود في الأسوة اسمه عقيدة الأشاعرة. لا يهمني هذا، الذي يهمني الآن أنه نعرف إن مسائل الإيمان بالغيب ومنها المعجزات عندنا فيها قاعدة، وهي أننا نؤمن بما أخبر الله وبما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجملة، ونؤمن بما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به بالتفصيل في الذي فصل فيه فقط، ولا نتجاوز ذلك ولا نجلس نتكلف وإلا آية شعيب هي كذا وإلا آية مثلا هود هي كذا، ما يجوز أن نتكلف، اللي عنده دليل يقول به واللي ما عنده دليل يسكت، يؤمن بالجملة ويكفي، والله عز وجل لن يسأله إلا عما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الآن عرفنا أن الآية أو المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. هل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى؟ نعم، كثيرة كثيرة، منها مثلا انشقاق القمر، نبع الماء بين أصابعه، تكلم الشجر والحجر بين يديه، تكريم الحيوان له، ومسائل كثيرة جدا، تسبيح الطعام بين يديه وتسبيح الحصى بيديه إلى غير ذلك، مسائل كثيرة كلها على حسب ثبوتها في أدلتها. لكن نقول الرسالة التي جاء بها للتحدي وهي الرسالة التي جاء بها هي القرآن. فالقرآن جمع بين وصفين، لاحظوا أنه يقوم مقام التوراة في أنه هو الشريعة، ويقوم مقام العصا في أنه هو الآية التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة وإيش وحكم، وهذا لم يجتمع إلا في القرآن، لم يجتمع إلا في القرآن، واضح؟ ترى يتمنى شوف الشيخ علمان ما دامك ورطتني أنا ما عندي مانع أفصل، لكن أتمنى أني ما أتجاوز مسألة لا تكونوا فاهمين منها علشان أنتقل للتي بعدها، لأنه مسائل الإعجاز مسائل كثيرة. طيب، نرجع الآن إلى الكلام الذي ذكره الشيخ أولا، فقال المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. كلمة مقرون بالتحدي يعني أنا عندي فيها إشكال أصلا، لماذا؟ لأن المعجزة لا يلزم منها التحدي. الآن نحن نقول إن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، أليس كذلك؟ طب هل في تحدي؟ ما في تحدي، ما في تحدي، واضح؟ وليس كل الآيات مثلا التي جاء بها موسى أو جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام فيها تحدي، إنما جاء التحدي في القرآن، إنما جاء التحدي في القرآن أن يأتوا بمثله. فإذا مسألة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، هذه يعني من تعريفات الأشاعرة التي دخلت علينا بسبب المصطلحات الكلامية. فنقول المعجزة هي أمر خارق للعادة، إيش؟ يجريه الله عز وجل على يد نبي، يجريه الله عز وجل على يد نبي. طيب، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد تابع لنبي، لأنه إذا لم يكن تابعا لنبي فهي من خوارق الشياطين. فالكرامة خاصة بأتباع الأنبياء، والمعجزات خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والجامع بينها أنها كلها أمر خارق للعادة، يعني أمر غير معتاد. قال: والقرآن معجز أبدا، يعني يقصد أنه ليس خاصا إعجازه بالعرب الذين نزل عليهم، بل إعجاز القرآن عام. فالقرآن معجز للعرب وللعجم. كيف معجز للعرب والعجم؟ العرب معجز لهم بلفظه ومعناه، والعجم معجز لهم بمعناه. هل هذا الكلام واضح؟ ترى يهمني يا مشايخ انكم تفهمون، ما يهمني كما اقول من مسألة. مستعد ان اقف هنا، بس اهم شيء تكونوا فهمتم. اعيد: القرآن، الشيخ يقول هنا معجز ابدا، انا اقول اقصد، يقصد الشيخ هنا ان القرآن معجز للمتقدمين والمتأخرين، معجز للعرب ومعجز لغير العرب، ويبقى إعجازه إلى أن يرفعه الله عز وجل، فإعجازه ملازم له. تقول لي كيف معجز للعرب والعجم؟ أقول لك معجز للعرب بلفظه، هم الذي يتكلمون بهذا اللسان، ومعناه. فلا يستطيع العرب لا الجاهليون ولا غيرهم، لا في ذلك الزمان ولا في زماننا، أن يأتوا بشيء من مثل القرآن بألفاظه، ولا أيضا أن يأتوا بشيء من مثل القرآن بالمعنى. طيب عجز العجم اللي ما يفهمون العربي، نقول لا يستطيعون أن يأتوا بمثله بمعنى، لأنهم هم لا يفهمون الكلام العربي. فإذا فهموا ونقل لهم معنى هذا الكلام، نقول لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا المعنى. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يركز على هذه القضية. لماذا؟ أنا أقول لكم السبب. السبب أن عامة أهل اللغة إذا تكلموا في مسألة الإعجاز إنما يتكلمون فيها من جهة اللغة العربية فقط، وينسون أن هذا التحدي للجميع ليس خاصا بالعرب. الله عز وجل الآن يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، ليس فقط الإنس بل حتى الجن. ولذلك بعض المتكلمين الذين دخلت عندهم هذه الفلسفة يقول: كيف نعرف كلام الجن؟ نقول: يكفينا أن الله عز وجل أخبرنا أنهم لا يستطيعون حتى لو ما عرفوا الكلام، صح ولا لا؟ فأنا مقصدي الآن أن إعجاز القرآن عام في الزمان وفي المكان، لأن هناك من الجهمية وغيرهم من يقول عجز العرب في زمانه فقط، فأما من جاء بعد ذلك فإنهم يستطيعون أن يقولوا مثل القرآن. نقول له: يا حبيبي، إذا كانوا يستطيعون هات. ليس المتنبي حاول أن يقول شيئا مثل القرآن ولذلك سمي متنبيا؟ هات. أليس يدعى أن ابن المقفع أراد أن يكتب شيئا مثل القرآن؟ هات. فلما رأى أن ما كتبه لا يكون مثل القرآن استحيا ومزقه ودفنه، وغيرهم ممن يحكى عنه. نقول: إذن إعجاز القرآن مستمر زمانا ومكانا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعطيكم هذه القاعدة مهم جدا، يعني جيد تكتبونها وتحفظونها. يقول: وعجز غير العربي عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل ألفاظه. أعيدها: وعجز غير العربي عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل ألفاظه. أنت الآن تقول العرب فصحى وأقوياء في اللغة وما استطاعوا يأتون بكلام في الألفاظ مثل القرآن، كذلك العجم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو في المعنى. ما دام أنهم ما يستطيعون، الألفاظ ليست صنعتهم، فإذا حتى المعنى أيضا لا يستطيعون. أعيدها: وعجز غير العربي عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل ألفاظه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وإذا ترجمت معانيه بغير العربية كان آية، الموجود في التراجم العالمية الآن في القرآن عن القرآن. أنا أذكر هذا الكلام ربما قبل 20 سنة، أكثر من 370 ترجمة لا تكاد تجد ترجمة تعتمد عليها صحيح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إعجاز القرآن، وأن الناس ما يستطيعون أن يدققوا في معاني القرآن. وحتى تفهموا هذا شوفوا العربي، كلام العربي الآن التفاسير، هل يوجد عندكم تفسير نقول والله خلاص هذا التفسير التوب، هذا التفسير اللي ما بعده خلاص كامل؟ ما في. نقول لكم اقرأوا تفسير ابن كثير فإنه جيد وجميل، لكن تقول لي أستطيع أستغني به خلاص ما أقرأ الطبري ما أقرأ القرطبي؟ أقول لك لا، لا بد تقرأ القرطبي، لا بد تقرأ ابن جرير الطبري، فهمتم؟ فتجد أنه ما من مفسر يفسر إلا وتجد أنه ينقص عن أن يوفي كلام الله عز وجل حقا. وعدد التفاسير الموجودة أكثر من 6000 تفسير. هذا مو كلامي، مو كلامي، هذا كلام الذين جمعوا المصنفات التي كتبت في تفسير القرآن. وعدد المفسرين الذين اهتموا بتفسير القرآن أكثر من 12,000، ومع ذلك ما استطاع أن يوفق القرآن حقا. كيف ستوفيه بلغة غير العربية؟ هذا بلغته، فكيف إذا كان هذا الكلام سيكون بغير العربية؟ ولذلك نقول الذي يحتاجه الناس من ترجمة، من ترجمة معاني القرآن هو الذي يترجم. يعني يحتاجون الدعوة إلى الإسلام، يحتاجون الدعوة إلى مزايا الإسلام. أما أنك تقول أنا سأترجم جميع معاني القرآن، نقول لك ما تستطيع. وذلك أعيد عليكم كلام شيخ الإسلام يقول وإذا ترجمت معانيه بغير العربية كان آية. يتعجب الإنسان منها، كيف هذه المعاني موجودة بمثل هذه الألفاظ الوجيزة. وإذا ترجمت معانيه بغير العربية كان آية. كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الإعجاز عجيب قوي، كما هو شأنه رحمه الله تعالى فيما يتولى. قال الشيخ هنا رحمه الله مع حرصهم على معارضته، مع حرصهم على معارضته. ولذلك الذين قالوا إن إعجاز القرآن وقع بأنهم صرفوا عن معارضته، نقول له هذا الكلام لا يستقيم، هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ لأن العرب كانت همامهم عالية ومرتفعة، واضح بأنهم يعارضوا شأن القرآن لأنهم يريدون إبطال رسالته، ولذلك مكثوا هذه السنوات 23 يحاربونه. فلا يمكن أن يكونوا يحاربونه وهم لا يريدون إبطال رسالته، بل إنما غايتهم من محاربته وإبطال رسالته، ولذلك سوموه على دينه، قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، كما قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والله عز وجل قال عنهم كما تعرفون في أول سورة القلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ليس كذلك؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن هذه صنعتهم، ما تحداهم بشيء لا يعرفونه، وهذا هو شأن آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام جميعا. فقوم عيسى عليه الصلاة والسلام اشتهروا بالطب، فجعل الله آية عيسى عليه الصلاة والسلام من جهة ما اشتهروا به، فهم مهما بلغوا في الطب لا يستطيعون إبراء الأكمة ولا الرأس، ولا يستطيعون إحياء الموتى وأن ينفخوا في الطير فيصبحوا طيرا يطير، يخلقونه من طين، يصنعونه من طين ثم ينفخون فيه فيصير طيرا، مهما بلغت قوة الطب عندهم. وقوم موسى قوم سحر، ولذلك موسى جمع، معليش، فرعون جمع السحر ليباري موسى عليه الصلاة والسلام، فجعل الله عز وجل آية موسى عليه الصلاة والسلام من جسم برعوا به، فأبطلت آية موسى جميع السحر الذي عندهم. فأول من آمن هم السحر، لأنهم عرفوا أن هذا حق، ما هو باطل ولا تخييل كما هم يفعلون، بل هذا شيء آخر خارج عن التخييل الذي هم يصطنعونه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل آياته في هذا الفصاحة والبيان الموجود في هذا القرآن، مع أنه غير خارج عن كلامهم، ولذلك آمن به من آمن لمجرد سماع القرآن. النقطة الثالثة التي نرد بها على من قال بأن العرب صيفوا، نقول له هذا التاريخ من حقهم أن يستشهدوا بكلام قبل نزولهم، فهل استشهدوا بكلام آبائهم وأجدادهم أو أنهم تركوا مسألة المعارضة كلها مع أنهم حاولوا وإذا قالوا شعر، كهانة، سحر، يعني حاولوا أن يصدوا الناس عنه بأي وصف يكون له أدنى مناسبة. كما ذكرت لكم لماذا قالوا شاعر، ذكرت لكم لماذا قالوا ساحر، ذكرت لكم لماذا قالوا مجنون، لماذا قالوا كاهن، لماذا قالوا أساطير الأولين، لماذا قالوا المنشاولة، قلنا مثل هذا. فهذه الأقوال قالوها من باب ماذا؟ الاعتذار وأن يصد الناس، لكن هل هم مقتنعون بها؟ يعني غير مقتنعين بها، ولذلك تركوا هذا وذهبوا إلى الحرب اللي فيها إزهاق أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فيها تكفير آبائهم وأجدادهم، وهم أهل حمية يقيمون الحرب 40 سنة لأجل مسبة ناقة، لأجل ناقة قيل فيها كلمة، يقيمون حرب لمدة 40 سنة. فهم قوم أصحاب أنفة، ما يرضون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسفع عقولهم ويسفع عقول آبائهم وأجدادهم ويسكتون، إلا لأنهم لا يستطيعون الكلام. ولو قابلوا الحجة بحجة انتهى الموضوع، وهذا هو غاية التحدي. واضح؟ طيب، فكأن الشيخ يريد يعني أن يبطل هذا القول، قول بالصرفة، ويقول إنه ليس بصحيح، لأن هؤلاء العرب حرصوا على المعارضة واجتهدوا فيها وفعلوا مقدماتها، والأهبل الأخبل اللي حاول أن يقول كلام مثل القرآن جاء بكلام يضحك منه الصبيان، كما تعرفون في كلام مسيلمة، والفيل ما الفيل ما أدراك ما الفيل، إلى غير ذلك، وداريات ذروا وخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا، المسألة كلها تدور حول البطن وحول الطين، نسأل الله العفو والعافية. فقال كلاما يعني ضحك منه الناس، ولذلك قال له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كافر. وحتى قومه قالوا إيش؟ ها، لكذاب ربيع أحب إلينا من صادقي مضر. فالمسألة أخذوها ما أخذ العصبية، ليس ما أخذ اللبس أو ما أخذ أن كلامه إن طلع عليهم، بل هم يعرفون أن هذا الكلام كلام سقيم لا يقوله شخص عاقل، ولذلك عقلاؤهم شعراؤهم أدباؤهم ما تعرضوا للقرآن بشيء أبدا، حتى من بعدهم كما ذكرت لكم كمثلا ما ينسب للمتنبي أو ما ينسب للمقفع أو غيرهم، ما أحد استطاع أن يظهر شيئا مما حاوله، إن صح عنهم أنهم حاولوا أن يقولوا مثل القرآن. طيب، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذكر العلماء من مهم الإعجاز من أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال المريد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة ومن تأمل حسنه. طيب، هذه العلماء، هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن العلماء، طبعا العلماء رحمه الله تعالى أكثروا في مسألة ما هو الوجه المعجز من القرآن، هل هو لغته، هل هو أسلوبه، هل هو فصاحته، هل هو استمرار الفصاحة فيه، هل هو نظمه، هل هو ما فيه من المغيبات أو غير ذلك. فذكروا وجوه كثيرة جدا حقيقة، أوصلها بعضهم إلى 40 وجها. و رحم الله الإمام الزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن، عندما ذكر هذه الوجوه قال إيش؟ أن هذا كل ما ذكره أهل العلم إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال قال: وإنما تنبه كل قوم لما تنبه له. فالذي نظر في لغته قال القرآن معجز من جهة اللغة، والذي نظر في فصاحته وهي جزء من اللغة قال إن القرآن معجز في فصاحته، والذي نظر في أدق من ذلك وهو استمرار الفصاحة، لأن العرب كما تعرفون الشاعر يقول قصيدة 100 بيت لكن هو إنما أجاد في أبيات معدودة منها، ما يستطيع أن يكون كل 100 بيت صبة واحدة، صح ولا لا؟ ما تكون كل الأبيات متساوية، لكن آيات القرآن متساوية. قال تناسب الفصاحة فيه، لاحظتم؟ يعني نظر، خلونا نقول الأول قال اللغة، هو باب كبير. الثاني قال الفصاحة وهي جزء من اللغة. الثالث قال استمرار الفصاحة فيه، واضح؟ هي جزء من مسألة الفصاحة التي هي جزء من مسألة اللغة. وهذا يا إخوان يدلكم على أن شأن القرآن عظيم، لا يمكن لإنسان أن يحيط به، ما يمكن. هؤلاء علماء فطاحل أقوياء، ومع ذلك ما استطاعوا أن يدركوا ما هو الوجه المعجز من القرآن. وخلافهم في الوجه المعجز لا يقدح في المعجزة نفسها. لماذا؟ لأن هذا الشيء يدرك وإن لم نعرف تفاصيله. ولذلك شيخ الإسلام يقول يعني أن اختلافهم لا يضر. لماذا؟ لأن الآن متفقون هم على أن القرآن معجز. طيب ما هو الوجه المعجز فيه؟ اسمحوا لي، الطبيب ينظر من جهته، صح ولا لا؟ والمهندس ينظر من جهته، واللغوي ينظر من جهته، بل اللغوي بابه واسع، فكل واحد من أبواب اللغة سينظر من جهته. الإنسان التشريعي الذي يعنى بالأحكام واللوائح والقوانين سينظر من جهته، فيقول حكمة التشريع فيه وشموليتها وهكذا. فستجد أن كل إنسان ينظر إلى القرآن من جهة ما برع فيه هو، من جهة ما برع فيه هو. وبهذا يكون القرآن شامل في إعجازه للجميع، أنه ما هو معجز فقط للغويين، ولا هو معجز فقط للفقهاء والتشريعيين، ولا هو معجز فقط للأطباء الذين ينظرون في أصل خلقة الإنسان وتكوينه وعلاقة تلك الأجزاء بعضها ببعض إلى غير ذلك، ولا الفلكيين ولا غيرهم. فإذا القرآن معجز للجميع، معجز للجميع. وكون كل الناس يتخصصون في جهة يدركون منها ما لا يدركه الطرف الآخر، هذا يدل على شمولية القرآن. ولذلك شيخ الإسلام هذه الكلمة مهم جدا أن تحفظها، يقول وإنما تنبه كل قوم لما تنبه له. فكل ما ذكر في وجوه إعجاز القرآن هو واقع. ومن أعظمها مثلا أن الذي جاء بهذا القرآن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب كما قال هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاءهم به في غاية الحكمة والبيان والهدى والنور، يربيهم يزكيهم يعلمهم، أليس كذلك؟ فهذا ليس ما خالط أهل الكتاب، ومع ذلك جاءهم بقصص أهل الكتاب بما أبهر أهل الكتاب أنفسهم. لأن القصص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب منها ما هو مذكور في كتبهم، فجاء مطابقا لما هو مذكور، ومنها ما هو زائد على ما هو مذكور عندهم. ومن أعظم ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فقصة يوسف ليست موجودة في كتبهم مع أنه هو نبي من أنبيائهم، ومع ذلك جاء فيها من التفصيل ما لا يوجد عندهم، وكثير من قصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل. فالمقصود أن الكلام في وجه إعجاز القرآن طويل ومتشعب، ولذلك نقول إن الإعجاز واقع بكل تلك الوجوه التي ذكرها العلماء، سواء كانت 40 ولا 60 ولا 30 ولا 20، كلها واقعة، كلها واقعة، إلا أن يكون هناك قول يعني يبطل هذه الأقوال، مثل القول بالصرفة، فهذا نفاه العلماء رحمه الله تعالى، وقالوا لأنه يعود إلى قوة القدر لا إلى ضعف القدرة، وتلك الوجوه إنما هي متعلقة بضعف القدرة لا بمسألة قوة القدر. وقد جعل الله عز وجل المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، فمنع زكريا عليه الصلاة والسلام من الكلام بعد أن كان متكلما وجعل ذلك آية له. لكن هذا ليس في القرآن، إنما جعله الله عز وجل لزكريا عليه الصلاة والسلام. فحتى وجه القول بالصرفة لو قلنا به لوحده لكان صحيحا، ولكن كما يقول شيخ الإسلام هذا لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزيل، يعني على سبيل الافتراض، افتراض أنه صح، فنقول أيضا هو معجز، واضح؟ وإلا فشأن القرآن أكثر من أن يكون فقط بقوة القدر، بل هو بضعف القدر، بل هو بضعف قدرتهم، ولذلك كان التحدي موجها إليهم. فذكر الشيخ هنا وجوه، فذكر أولها قضية أسلوبه وبلاغته. لا شك أن أسلوب القرآن عظيم وعجيب، وذكر العلماء رحمه الله تعالى 10 خصائص لأسلوب القرآن الكريم. منها خاصية واحدة هي التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي إقناع العقل وإمتاع العاطفة، إمتاع العقل، إقناع العقل وإمتاع العاطفة. تقرأ الآن آيات الأحكام مثل مثلا آيات الطلاق والرضاع وغيرها، وتجد فيها من الرقة من خطبة الوجدان والشعور ما يملك نفسك ويؤثر على جنانك بصورة عجيبة وغريبة ما يمكن أن تجدها في كتب، خليني أقول لك، الفقه ولا في كتب الأنظمة والقوانين التي تكون بين الناس أبدا. دائما معروف أن لغة القوانين لغة جافة لأن لغة عقلية مثل لغة الرياضيات، ما تستطيع أنك لما نقول حنا تجلس 3 ساعات 4 ساعات تتكلم في الرياضيات، خلاص لك حد معين بعدين توقف، العقل يقفل يقول لك خلاص أنا ما أستطيع أواصل معك. لماذا؟ لأن اللغة عقلية، عقلية. اللغة العقلية دائما صعبة، تحتاج إلى نوع من التركيز وإلى قوة في الألفاظ، جميل، وأيضا تلك الألفاظ تكون جافة ما يكون فيها مشاعر ولا وجدانيات بخلاف اللغة الأدبية. فاللغة الأدبية لو أتكلم لكم خلوني أقول مثلا في الحب والحزن وغير ذلك ساعتين 3 ساعات 4 ساعات ولا تدرون عن الوقت أسرقكم، وهذا ملاحظ غالب، معليش اسمحوا لي يعني خلونا نكون صادقين مع أنفسنا، غالب المسرحيات والتمثيليات التي تجذب الناس وتجرهم هي مبنية على العاطفة، مبنية على كلام عاطفي مو كلام عقلي أبدا، ومستحيل أن يكون فيها كلام عقلي، بل الكذب فيها أكثر من الحقيقة، ولذلك تجد أنها تشد الناس. لماذا؟ لأنها تخطف عواطفهم، ما تخطف عقولهم، إذا فكروا ما هي النتيجة سيجدون أن النتيجة ضعيفة، بل ربما أحيانا مضحكة، ربما أحيانا مضحكة. ولذلك يعني الفن الأدبي يعني سلاح ذو حدين، وينبغي يعني أن نتفطن له، وأنا أقول هذا لأني أعرف أن الناس يعني مولعين بقراءة عدد كبير من كتب الروايات والقصص ويتبادلونها في الإنترنت وغيرها، فلا تسرقكم هذه، هي في الغالب مبنية على أمور عاطفية ما هي مبنية على حقائق، واضح؟ القرآن جمع لكم الأمرين وأعطاكم الأمرين يسيران بخط متوازي متساوي، آية أحكام فيها وعد ووعيد وحكم، ومع ذلك فيها مخاطبة للوجدان، وتجد نفسك أنك مرتاح وأن تقرأ هذه الآيات لا تكاد أن تمل. إذا بدأ الإمام الآن يقرأ في سورة التوبة ودخل في الأحكام تتمنى أنه ما يسكت مع كثرة الأحكام التي يقولها، وتجدها متوالية في الآيات. ليش؟ لأن هذه مخلوطة، مخلوطة، خلطها الله عز وجل لك بوعظ، تذكير، ترغيب بأسماء وصفات حسنى. فأنت جالس، خليني أقول لك يعني مثل الإنسان اللي في حديقة جالس ما تدري أنت تطل في الأرض ولا تطل في الثمار ولا تطل في أشكال الأشجار، فعقلك جالس يشتغل، يصعد وينزل، يصعد وينزل، فهمتم؟ جالس يسرح مثل الطير المبسوط في وسط تلك الجنة. فهذا شأن القرآن، يقنع العقل ويمتع العاطفة في آن واحد. يعني مثال مثلا من تلك الخصائص وقعه في السمع، هل وقع أي كلام الآن قصيدة تقال ولا خطبة ولا غير ذلك، هل وقع مثل وقع القرآن؟ أبدا، حتى عند الذين لا يفهمون العربية. ولذلك تجد أن كثير من الذين أسلموا لأنه سمع آيات تقال إما في يعني خطاب ولا تقال في خطوة ولا شيء، يقول سبحان الله، يعني يفرقون بين كلام الله عز وجل وكلام الخطيب، يعني إذا الخطيب قرأ آية يفرقون بين كلام الخطيب وبين كلام الله عز وجل مع أنه ما يفهمون ماذا يقول. فوقعه في السمع شيء عجيب. وقد أجريت معامل مختبرية على 4 أصناف من الناس، يعني إنسان يفهم القرآن وخلونا نقول يعني يعمل بما فيه، فوجدوا أن تأثير سماع القرآن عليه كمعمل مخبري عالي. إنسان يفهم القرآن ولكنه ما يعمل فيه جاهل، فوجدوا أيضا أن تأثير سماع القرآن عليه مؤثر. إنسان يعني يؤمن بالقرآن ولكنه ما يفهم الكلام، واضح، يعني مسلم ولكنه غير عربي، فوجدوا أن هذا أيضا تأثيره عالي. جاءوا بإنسان ليس بمسلم ولا يعرف شيء عن القرآن وعملوا عليه مختبر، وجدوا أن تأثير القرآن أيضا عليه مرتفع، ومجرد يسمع صوت لا يفهمه ولا يؤمن به، ما يدري ما هو، وهذا واضح يا إخوان. ف فأنا أقول إن شأن القرآن وقعه في الأسماء هذه خاصية واحدة فقط من خصائص الأسلوب. فكيف لو تكلمنا في الأسلوب نفسه وليس في الخصائص؟ فإذا كانت خصائص الأسلوب 10 فالأسلوب نفسه ما الذي فيه؟ شأن عجيب، شأن عجيب. وإذا قرأتم أي كتاب في بلاغة القرآن ستجدون أشياء عجيبة جدا يعني يتكلم فيها العلماء رحمه الله تعالى عن مسائل أسلوب القرآن. البلاغة أعم من الأسلوب، البلاغة تشمل البيان والمعاني والبديع، فيتشمل إن صح التعبير ما نسميه جميع جماليات اللغة، سواء كانت تلك الجماليات لفظية أو كانت معنوية، سواء كانت مفردة ولا كانت مركبة. وما الأسلوب بخصائصه وبكل ما فيه إلا نوع واحد من تلك الأنواع. طيب وإذا قلنا البيان، في البيان 10 أقسام، في البيان 10 أقسام، وكل قسم من هذا من هذه الأقسام نال نصيبه من القرآن الكريم بشيء عجيب جدا. أعطيكم مثال واحد عليها، حسن التقسيم من علم البيان، حسن التقسيم. شوفوا التقسيمات التي في القرآن، ما يذكر الله عز وجل المؤمنين إلا ويذكر الكافرين، ما يذكر الجنة إلا ويذكر النار، ما يذكر الطاعة إلا ويذكر المعصية. ففيه متقابلات، تقسيم القرآن شيء عجيب، شيء عجيب. عموما كما ذكرت لكم الأبواب 10 في البيان فقط لوحده، والبيان ما هو إلا جزء واحد من 3 أجزاء من البلاغ. الفصاحة هي يعني أيضا قريبة من البيان، ولكنها الفصاحة تعنى بإيش؟ تعنى بسلامة النطق وسلامة التركيب، تعنى بسلامة النطق وسلامة التركيب. ولذلك تجد يا حبيبي ما تورطنيش وتنحاش سيبني. طيب فأقول إن يعني شوف لخبطت عليه. الفصاحة تعنى بسلامة اللفظ وسلامة التركيب، فلا بد أن يكون اللفظ موائم للمعنى الذي قيل فيه، والتركيب أيضا ملائم لللفظ الذي أيضا قيل فيه ومتسق مع المعنى الذي سيق لأجله. ثم ذكر حسن التأليف. حسن التأليف هو ما يسميه الباقلاني رحمه الله نظم القرآن، وذكر فيه 10 وجوه، ذكر فيه 10 وجوه، منها الوجهين اللذين ذكرتهما لكم، وهو أن القرآن غير خارج عن كلام العرب ومع ذلك هو مباين لجميع أساليبه. فهو غير خارج عن كلام العرب من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث النوع. كلام العرب فيه قسم والقرآن فيه قسم، كلام القرآن العرب فيه قصة والقرآن فيه قصة، فيه حذف جواب فيه حذف جواب إلى غير ذلك، فهو مثل كلامين لكنه زائد عنه في الدرجة. فالقصة التي في القرآن ليست كالقصة التي عند العرب، فهمتم؟ مبنى القصة عند العرب على الخيال، ومبنى القصة التي في القرآن على الحقيقة، واضح؟ ولذلك القصة عند العرب لا تفيد حكم، والقصة في القرآن تفيد حكم، تفيد حكم. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن القصص في القرآن هي أقيسة عقلية، أقيسة عقلية منطقية، وهذا ما أحد يقول به في لغة العرب. فما ذكره الله عز وجل في القصص، الله عز وجل سماه عبرة، وعبرة معنى ذلك أنك تعتبر به، فمعنى ذلك أنك تقيس به شيئا آخر، واضح؟ ولذلك قص الله عز وجل هذه القصص على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعظ ويعتبر ويعلم أنه سيصيب قومه مثل ما أصاب قومهم، وأنه هو سيصيبه من النصر والظفر وأصحابه مثل ما أصاب أولئك. فالمقصود إذن أن شأن القصة في القرآن ليس كشأن القصة عند العرب، الباب واحد ولكن الدرجة مختلفة. فالقصة في القرآن فاقت القصة التي عند العرب، وهكذا قل في الباقي. فالقسم الذي في القرآن ليس كالقسم الذي عند العرب، بل هو أعظم منه، هو نعم من بابه، ولكن الذي جاء في القرآن جاء أعظم وأشرف وأبلغ وأقوى من الذي عند العرب. الاستفهام الذي في القرآن هو من باب الاستفهام الذي عند العرب، ولكنه جاء بأعظم وأشرف وأقوى درجة من التي عند العرب. هل هذا واضح؟ ومنها يعني ذكرت لكم أنه خارج وغير خارج، ومنها مسألة الكلام على الجن، ومنها مسألة مثلا الأحرف المقطعة في أوائل السور، لأن يعني في الغالب أن هذه الأحرف المقطعة حاميم ألف لام ميم صاد قاف إلى غير ذلك غالبا أنه يذكر بعدها القرآن الكريم، بل إنها كلها ذكر بعدها القرآن الكريم إلا ما يتعلق بسورة العنكبوت، فقد ذكر بعدها الافتتان، والافتتان لا شك أنه متعلق بتصديق هذا الكلام. ثم ذكر رحمه الله مسألة الإخبار عن المغيبات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد موسى عليه الصلاة والسلام، ولا شهد نوحا وهو أبعد، وأخبار نوح ليست موجودة في كتبه كالتوراة والإنجيل، بل ولا آدم، بل ولا بني آدم والخصومة التي وقعت بينه، بل ولا الملائكة وإيش والرب سبحانه وتعالى عند خلق آدم غير ذلك. فحكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصص أو قصص حكاية من شاهدها، لا شك أن هذا من أعظم الأخبار بالغيوب، وهذا عن أخبار الغيوب الماضية، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار غيوب حاضرة، مثل قوله سبحانه وتعالى ودوا لو تدينوا فيدينوا، مثل قوله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول الصحابي والله ما كنت أظن أن فينا، يعني معشر الصحابة الذين خرجوا إلى أحد، ما كنت أظن فينا أحدا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وقال الله عز وجل أيضا حتى عن أمور مستقبلية، سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا، فأخبر الله عز وجل عنهم بما سيقولون وقالوه مثل ما قاله. ومن أعظم ذلك ما هو مشاهد حتى في يومنا هذا، هل اليهود يتمنون الموت؟ اليهود يخافون من الموت، يخافون خوف شديد، ذعر شديد من الموت، وأنتم لاحظتم هذا في كل الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، كيف رعبهم من الموت وخوفهم الشديد منهم، لأن الله عز وجل قال عنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فالله عز وجل أخبرنا وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا شيء نحن نشاهده الآن، وأمور أخرى ستقع، وأمور أخرى ستقع، والله المستعان. ثم ذكر رحمه الله الروعة في قلوب السامعين، وهذا أول من ذكره هو الإمام الخطابي محمد بن سليمان البستي، وهو يعني من أوائل من كتب في إعجاز القرآن، وله رسالة لطيفة اسمها رسالة في بيان إعجاز القرآن الكريم. الروعة التي تقع في قلوب السامعين، وهذا ذكرت لكم تأثيره في النفوس، تأثيره في النفوس. ثم قال وغير ذلك، يعني من الوجوه الكثيرة التي عددها العلماء رحمه الله تعالى، وذكرت لكم بعضها. ثم ذكر مقولة الوليد ابن المغيرة الكافر الذي سمع القرآن ثم نكص على عقبيه ولم يسلم، نسأل الله العفو والعافية. وقد حكى الله عز وجل قصته في سورة المدثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فذكر الله عز وجل قصته، ثم تكلم عن مسألة أن من تأمل حسن القرآن وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة، وأن وجه إعجازه لا يمكن أن يحصل في وجه واحد دون بقية الوجوه. طبعا وجوه المخاطبات كثيرة جدا، يعني لاحظوا مثلا الأمر في القرآن له أكثر من 13 صيغة، كتب عليكم الصيام هذا أمر صح، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا أمر مباشر صح ولا لا، وليكتب بينهم كاتب بالعدل أمر لكن دلال عليه اللام، وهكذا تجدون فقط صيغة الأمر لها أكثر من 13 صيغة، وصيغة القول لها 12 صيغة، وهكذا. فوجوه المخاطبات في القرآن باب عظيم، شأن عجيب، والله المستعان. ونختم هذه الجلسة، نعطيكم فسحة لمدة 10 دقائق حتى ما يزعل علينا الشيخ. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم.